بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أخذنا بالأمس حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخذنا مسائل. المسألة الأولى حكم الاستجمار، حكم الاستجمار فيما تعدى العادة المخرج، فيما تعدى المخرج عادة، هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا يجزئ؟ نعم، اختلفوا على قولين، الجمهور أنه لا يجزئ، إذن يجب الغسل بالماء. القول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ، طيب، والصحيح بدليله، جينا بالقول بس جيب دليله، أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة أصبح طعامهم التمر، وهذا يورث رقة في البطون يترتب عليه انتشار المخرج الخارج إلى ما لا يعتاد، ومع هذا اكتفوا بالاستجمار. ولعدم التقدير، لعدم التقدير في الأدلة، لكن قلنا أن هذا هو الراجح بشرط، بشرط أن يكون يعني ما تعدى المخرج، أن يكون متصلا به، أن يكون متصلا به عادة، معنى لو انتقل إلى جزء ليس من المخرج عادة ولغة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. المسألة الثانية، لو انسد المخرج فخرج الخارج من غير المخرج المعتاد كما في العملية اليوم، فهل يجزئ الاستجمار فيه؟ الجمهور على أنه لا يجزئ، الراجح أنه يجزئ ما دام متعلق بالمخرج. المسألة الثانية، الإجزاء بأقل من ثلاثة أحجار، يحرر محل النزاع بأن يقال المسألة الأولى إذا لم يحصل الإنقاء بأقل من ثلاث فلا بد من الثلاث، وإذا لم يحصل بالثلاث فلا بد من أربع حتى يحصل الإنقاء. نعم، والمسألة الثانية إذا لم يحصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، قد اختلفوا على قولين، القول الأول قول الجمهور أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ولو أنقى، ولا بد من الثلاث لحديث سلمان، وحديث ابن مسعود، وحديث إيش بس، ليستطيب أحدكم بثلاثة أحجار، أحاديث كثيرة. نعم، القول الثاني ذهب بعضهم إلى جواز استعمال الاثنين والاكتفاء به، واستدلوا ب وين القارة؟ طيب ماشي، أن استعجلنا، خلق الإنسان من عجل، ماشي كمل. أيه نعم، أنه لما أمره بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة، فألقى الروثة ولم يأتي أنه قال ائتني بغيرها. أيه طيب، والجواب عن هذا تفضل. لا نسلم بأنه لم يرد الأمر بالإتيان بغيرها بدلالة الزيادة التي معنا ورجالها ثقات ائتني بغيرها. طيب هذا ولو سلمنا بأنه لم يأتي زيادة فيقال إنه لم تأتي لأنه اكتفى بالأمر الأول، ولا يمكن أن يكون آتيا بالطاعة للأمر إلا إذا أتى بثلاث: لغة وشرعا وعقلا. ثم يحتمل أن الحجرين أحدهما له شعبتان. طيب المسألة الرابعة، شو المسألة؟ أي نعم، هل يكتفى بثلاثة أحجار للمخرجين أو لا يكتفى، لا بد من ستة؟ قيل يجب، قيل يسن، قيل يجب، قيل يسن وقيل يستحب. قيل يجب، قيل يكفي الثلاثة، قيل يستحب. والراجح وش الدليل؟ اي نعم، ان الغائط يلزم منه البول. الامر الثاني ان الادلة مطلقة تشمل الامرين. المسألة الخامسة التنصيص على الحجر، هل هو تخصيص مقصود أو تخصيص أغلبي؟ تفضل. القول الأول أنه أنها لا تتخصص ويجزئ غيرها مما قام مقامها من عود أو خشب أو مناديل أو نحو ذلك. والدليل على هذا الاستثناء، لما استثنى من لما نهانا عن الاستثناء برجيع أو عظم دل هذا على أن ما أداه جائز. أي بس قد يأتي أحد المتحذلقة من الأصوليين يقول إن هذا استثناء بعموم بمفهوم، والمفهوم لا عموم له، فما رد المشائخ الفضلاء؟ نقول نعم قد يكون لا عموم له، لكن فهم الصحابة رضي الله عنهم أسلم المفاهيم حينما عمر رضي الله عنه ثبت أنه كان يستجمر بالحائط والأعواد والحجر والحثيات من التراب. ثم إنه قد جاء فيه حديث مرفوع وإن كان في مرسلا. ثم المعنى المعقول، المعنى المعقول لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، ولا مفهوم لتخصيص الحجر إلا أنه ينقي، إلا أنه ينقي، لأن المسألة ليست مسألة عبادة إنما مسألة تنزه وطهارة، وهذا المعنى قائم في كل ما قام مقام الحجر. القول الثاني الظاهرية قالوا يجب الحجر، ومن قال بغير الحجر فيلقم حجرا. والراجح والله أعلم هو القول الأول ولا إشكال. المسألة الخامسة هل النهي للتحريم في النهي عن الروث والاستنجاب بالروث والعظم؟ اختلفوا على قولين، قول للتحريم وقول للإباحة. ثم إذا قلنا بالراجح والتحريم لحديث الذي معنا هذا ولحديث سلمان ولحديث حديث أبي هريرة الذي معنا أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى برأس من أعظم، وقال إنهما لا يطهران. وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم: أبغني حجرا ولا تأتيني بعظم وروث. وحديث في كتاب التوحيد، نعم، وش الحديث؟ كتاب التوحيد. أنا ما بسمع صوتك. إن وش في حديث من؟ ها؟ رفيع، حديث رفيع، رفيع رويس، رفيع شو؟ وين جيت بهذه من؟ ها؟ حديث رويفة. أنا حين أنت يعني أوهمتني فعلا، لأني أخذت عن الشيخ فهد الحميين رويفة، قلت يعني شيء جديد. يا رويفة لأن الحياة تطول بك، فمن عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قد صدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فطالت حياة رويفع هذا. والحديث في السنن هو الصحيح. إذن الراجح أنه للتحريم ولا شك. طيب، وإذا قلنا للتحريم، فهل لو جاء إنسان ف استنجى بالعظم أو استنجى بالروثة، روثة الإبل أو الغنم والبقر اليابسة، فهل يكون هذا مجزئا ويصلي بهذا الاستجمار؟ سم القول الأول ما يجزي، هذا قول الجمهور. طيب جميل. القول الثاني: أسعدكم الله اليوم مثلما أسعدتمون. نعم، قول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية. الحقيقة الجمهور يرون أن النهي ها هنا يقتضي فساد المنهي عنه، ولهذا هذا هو الأسلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بغيرها، وألقاها، وكل هذا. لكن أصرح دليل اللي أنا ما أدري كيف شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذهل عنه أو لعله أجاب عنه: إنهما لا يطهران. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله أنه يقول فرق بين التحريم وفرق بين الاستعمال وتنويره تنويرات أصولية، فهذا ليس بصحيح، لأنه قوله إنه عاصي ولكنه مجزي لأنهما يطهران، كما ذهب إليه الحنفية والمالكية إذا صار طاهرا، إذا كان طاهرا. هذا الحقيقة مخالف لهذا الدليل، إنهما لا يطهران. وإذن الراجح أن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجزي، أنه لا يجزي، وانتهينا على هذا. طيب العلة في النهي، العلة علل: إما أنه رجس، يعني بمعنى أنه نجس، وهذه هي العلة التي نظر إليها المالكية، العلة التي نظر إليها المالكية أنه نجس، فقالوا العظم والروثة الطاهرة يباح يكتفى فيها يكتفى بالاستجمار بها. ومن أهل العلم علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها زادا للجن كما جاء في الحديث الصحيح: لكم فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإنها زاد إخوانكم من الجن. وفي حديث آخر في السنن: لكم كل عظم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة ألف لدوابكم. وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب في التعليل. ولا ينفي هذا أيضا العلة الثانية أنها رجس، فإذا كان الروث والعظم نجس فهذه العلة تكفي، وإذا كان طاهرا فمعنا العلة الثانية، لأنها هنا علتان قد تجتمعان وقد ينفردا، فأيما حصلت العلتان أو أحدهما فثبت موجب الحكم في التعدية. يشترط الفقهاء، أو المسألة الخامسة أو السادسة، يشترط الفقهاء لما يستجمر به شروطا. الشرط الأول أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فإن كان محرما مثل المغصوب، مثل المناديل لو غصبت فيقولون يحرم ولا تجزئ، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال تحرم وتجزئ كالماء المغصوب، وهذا هو القول الصحيح. الشرط الثاني أن يكون المستجمر به طاهرا، أن يكون المستجمر به طاهرا، وهذا هو قول الجمهور. أما النجس مثل البعرة، مثلا منديل نجس أصابته نجاسة ثم يابس، على القول بأن الشيء إذا كان يابسا بشمس أو ريح لا يطهر فإنه لا يجزي الاستجمار به، لقوله إنها رجس أي نجس، فعدي هذا إلى كل نجس. الشرط الثالث أن يكون غير متصل، أن لا يكون محترم، أن لا يكون المستجمر به محترما، كما فيه ذكر الله أو الدراهم ولو لم يكن فيها ذكر الله ونحو ذلك مما هو محترم شرعا فإنه لا يجوز. أما إذا استجمر بشيء فيه ذكر الله عامدا فهذا يخشى عليه من الردة، أما إذا كان مصحف فهذا يكون مرتدا. المسألة أو الشرط الرابع أن لا يكون مطعوما، معنى طعام آدمي أو طعام حيوان، حتى طعام الحيوان على الصحيح لا يجوز الاستجمار به للعلة السابقة، فإنه زاد إخوانكم من الجن ولكم كل بعرة ألف لدوابكم. الشرط الخامس أن يكون جامدا منقيا، بمعنى أن لا يكون لزجا، مثل الباغة مثلا لا يستجمر بها لأنها لا تزيد إلا اتساخا. الفقهاء يقولون مثل الزجاج والصقيل والحائط اللي الآن مثل الحائط الذي يكون بلاطا أو رخاما، كل هذا عند الفقهاء لا يجزئ في الاستجمار لأنه لا يحصل به الإنقاء، فلا بد أن يكون يابسا وأن يكون خشنا بمعنى ليس بلزج. وهذا صحيح، الإنسان لو استجمر مثلا في شيء فيه لزوجة كان هذا سببا لتعدي المحل، تعدي الخارج إلى غيره ولا يحصل به الإنقاء. هذه أهم الأمور فيما يتعلق بالاستجمار، فإن كان هناك تعقيب أو إضافة أو مناقشة أو استفسار فلا حرج من هذا جامدا. ولو كان البول قد يكون أكثر ما يصل إلى الواحد يجرب وشوف. نعم، أي لابد من ثلاث مساحات، إذا كانت خشبة كبيرة لابد من ثلاث مساحات منقية. نعم، كل شيء ولو كان تخصيصها بهذا الشيء لا ينفي، لأن الأحاديث الأخرى لم تخصص. نعم، ما هو دليل معقول؟ دلة عامة ومعقول، بمعنى أن هذه الأشياء المحترمة لا يجوز استخدامها في هذه الأشياء النجسة المهانة. نعم، ليبلغ الشاهد الغائب، إذا وجد الماء، إذا وجد الماء ثم احكلنا هذا فيما سبق يستغنى ما في شك. أي لابد من ثلاث، لابد من ثلاث مساحات. أي ما في شيء خرق، لكن لابد من ثلاث مساحات، ثلاث مساحات تكون منقية. هذا سيأتي إن شاء الله. إذن ذكرتنا أنت، أقرأ حديث أبي هريرة، بقي في مسألة. حديث أبي هريرة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب آداب قضاء الحاجة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول. لا قبل أي حديث؟ تدريس هذا. أي رقم؟ 92. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. أي هذا الحديث صحيح، لكن قوله إنهما لا يطهران يدل على أمور. الأمر الأول أن الاستجمار مطهر وأنه يكتفى به، وهذا هو قول الجماهير وقد مضت هذه المسألة. المسألة الثانية هي مسألة السائل، وهي: هل الاستجمار يكون كالماء مطهرا أو لا يكون مطهرا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكون مطهرا، وهذا إنما يصدق في البول، بمعنى إذا مسح الإنسان ثلاث مرات ذكره فإنه لو أصابه ماء أو عرق فهذا بالانتقال يكون طاهرا، أو أصابه مني فكل هذا لا يتأثر لأن المحل طاهر. أما المشهور عند الفقهاء هو أنه نجس، ولهذا قالوا يعفى عن أثر الباقي بعد الاستجمار، وهذا يظهر في الغائط. قالوا أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء، ويعفى عن أثر استجمار وهو ما لا يزيله إلا الماء، ما لا يزيله إلا الماء، لأن الاستجمار خاصة ليس في البول في المخرج الآخر لا يمكن أن يزيل كالماء. فقالوا هذه القاعدة أن يبقى في المحل ما لا يزيله إلا الماء، فحينئذ يكون قد قام الاستجمار الصحيح. أما في البول فالأمر قد يكون يعني ليس بظاهر، المسألة ليس بظاهر أو ليست بظاهرة، فإذا لعله اتضح الجواب وأكملنا بهذا ما بقي من الأحكام والمسائل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث سنده صحيح، قد جاء في الصحيحين من حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية كان لا يستنزه من بوله. ومعنى استنزه الألف والسين والتاء للطلب، أي يطلب النزاهة من البول. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث والذي بعده فوائد. الفائدة الأولى تحريم ملابسة البول ووجوب التحرز منه، ومن هنا اختلف أهل العلم هل يجب التحرز من البول ولو لم يكن مريدا للصلاة، أو أنه لا يجب التحرز منه إلا إذا أراد أن يدخل في صلاة. المالكية يرون أنه إذا لم يكن مريدا للصلاة فلا مانع أن لا يستنزه من البول، ويحملون هذه الأدلة على من أراد الصلاة حتى لا يكون ملابسا لعدم شرط الطهارة التي هي النجاسة. والصحيح الذي لا شك فيه هو القول الأول، أنه يجب التنزه والاستبراء من البول مطلقا. والدليل على هذا الأدلة الكثيرة في الاستطابة والتخلي التي مرت معنا. على هذا مثلا لا يأتي شخص يقول: الآن أنا بعد الفجر، فيدخل المكان المعتاد ثم يبول ثم يقوم ثم يلبس لباسه على أنه سيغير لباسه مثلا عند الصلاة. هذا لا يجوز، لا يجوز، ويعتبر داخل في النهي لأنه لم يستبرئ من بوله، لم يستبرئ من بوله هذا. أما مسألة الصلاة فهذا مشترط لها الطهارة، وهذا شيء آخر. الفائدة الثانية أنها في هذا دليل على نجاسة البول، بول الآدمي، وهذا يكاد أن يكون إجماع، لكن التفريق بين بول الصغير والكبير، الأنثى والذكر، هذا أمر آخر. الكلام في البول مطلقا أنه نجس، ويدل لهذا هذا الحديث. لكن هل البول غير الآدمي يلحق بهذا الحكم، أي ببول آدمي في النجاسة؟ الصحيح أن بول غير الآدمي ينقسم إلى قسمين: بول ما يؤكل لحمه فهذا طاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فهذا نجس على الصحيح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قضية العرنيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، دل هذا على طهارة أبوال الإبل ويلحق بها ما كان مماثلا لها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم. وأما القول بأن أكثر عامة أكثر عذاب القبر من البول، والاستدلال بأن البول هاهنا للعموم، فهذا ليس بصحيح، إذ أن الألف واللام هنا ليست العموم، إنما للعهد الذكري أو الذهني الذي هو بول الآدمي. المسألة الثالثة: هل عدم التنزه من باب الكبائر أو ليس من باب الكبائر؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، والصحيح والله أعلم أن ظاهر الحديث يدل على أنها ليست من الكبائر، لأنه قال إنه ليس بكبير ثم قال بلى إنه كبير، فهذا دليل على أنه نفى تعظيما ثم أثبت تأكيدا وزجرا وعلى كل حال المسألة لا يترتب عليها حكم فقهي. وأما الذين قالوا إنها كبيرة فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الإضراب لما أضرب قال بلى إنه كبير، بلى إنه كبير، وقالوا النفي الأول ينفي أنه ليس بكبير عليهما في المشقة، بل إنه كان أمر سهل، ثم قال بلى إنه كبير في الشرع، فالأول في المحسوس والثاني في الشرع. وعلى كل حال المسألة فيها نظر، الحكم بأنه كبيرة فيها نظر. نعم، خلنا ننتهي من الباب. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. هذا حديث سراقة: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقعد على اليمنى على اليسرى وأن ننصب اليمنى. اللي عندهم اليوم الفرنجية هؤلاء لا يدخل هذا الأمر، ولا قد يدخل، حتى قد يمكن هذا الأمر، إنما هو في الفضاء وفي العربي اللي يسمونه العرب، وهذه تسمية باطلة، عربي وفرنجي باطل. العربي كلام، الحقيقة أن الناس يتواردون كلام ولا يفكرون في معناه، لو قالوا أرضي مرتفع كان أولى. على كل حال أظن أن الصفة مفهومة، أن تقعد على العقب اليسرى وتنصب اليمنى، فتكون الركبة نازلة إلى الأرض. ويقول الفقهاء إن هذا أسهل للمخرج، ويستحب استتاره أن يقعد على اليمنى وينصب اليسرى، ولكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر ابن حجر والبيهقي رواه والنووي، قد رواه الطبراني أيضا قال في المجمع فيه مجهول لا يعرف، ولهذا فالحديث ضعيف ولا يمكن أن يستفاد منه بأن يقال يستحب هذه الجلسة، بل الأمر واسع، الأمر واسع. من الفقهاء من يقول إن الجلوس على الرجلين أنه يورث البواسير، وهذا حتى لو كان لا يمكن أن نقول أنه يستحب هذه الجلسة، لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت له دليل، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. لبعده. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. كما ذكر المؤلف سند هذا الحديث ضعيف. عيسى بن يزداد هذا لا يعرف لا هو ولا أبوه، لهذا في التقريب أنه مجهول، فالحديث ضعيف. والنتر الحقيقة أن الفقهاء توسعوا فيه، ويستحب مسحه ونتره 3 حتى بعد 3. النتر هو أن يجعل أصبعه الأوسط تحت القضيب من كما يقولون حلقة الدبر، ويجعل الإبهام على أعلى المخرج، ثم يمره إلى أوله إلى أوله حتى يخرج الخارج. هذا النتر. وقد يكون بغيره، بمعنى أن يحركه تحريكا يستخرج ما فضل فيه. وهذا الحكم الحقيقة أنه باطل، لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يستحب، بل أورد أنه إذا اتخذه الإنسان على سبيل القربة أو على سبيل التطهر أنه بدعة. وقد ذكروا أشياء في هذا الأمر أحدثت الناس وساوس وأمراض: النتر، المسح، أن يمشي خطوات، أن يتنحنح، أن يتخذ حبلا، أن يرقى في الدرج، كل هذه رحمهم الله أمور باطلة لا دليل عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البول كالشيء أو كاللبن في الضرع، إن در خرج وإن ترك قر. فإذا لم يأتي، متى انقطع عادة وجلس أو مكث الإنسان المقدار الذي ينقطع فيه البول فيستجمر أو يستنجي، وهذا هو الواجب عليه، وما أداه فليس بمطلوب شرعه. ولهذا قال: قد يجد أحدهم إبردة على رأس الذكر فيظنه بولا وإنما هو مجرد وسواس. ومثلها أيضا ابن قيم أشار إلى هذا، والإمام أحمد في الصحيح في المسائل الصحيحة عنه لما جاءه رجل فقال: إني لأجد بولا يخرج أو إحساسا ببول، قال: أله عنه. وهكذا غيره من السلف. أما سلس البول فهذا هو الذي يخرج بغير اختيار ولا ينقطع، فهذا أمره آخر وليس من ما يحس به الإنسان من وسوسة مما ذكره شيخ الإسلام أو مقيم أو غيره، هذا شيء آخر له حكم آخر. ولهذا جاء في السنن، ولكنه إذا نظرت إلى إسناده منفردا أو بمفاريد الإسناد فإنها ضعيفة، لكنه كما يقول بعض أهل العلم إنه حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا بال أن ينتضح. لهذا قال ابن قيم رحمه الله في الهدي: إن الإنسان إذا بال ثم استبرأ استبراء شرعيا بعد هذا يأخذ كفا من ماء ثم ينضح به ثوبه أو سرواله، حتى إذا وجد شيئا قال: هذا من الماء. وأرشد الإمام أحمد سائلا إلى هذا الأمر. فليحذر كل أحد من هذا الوسواس أو من هذا الأمر الذي يجر الوسواس، والحمد لله إذا اعتقدت أنك استبرأت ثم في نفس الأمر خرج خارج لا تعلم أنت عنه فإنك لست بمطالب به شرعا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث استدل به الفقهاء. قبى تأتي مقصورة وممدودة، تأتي مصروفة وغير مصروفة، وقبى هو المكان المعروف يبعد 300 عن، يقولون عن المدينة، المدينة الأولى. وهذا الحديث إن الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال إن الله يثني عليكم يا أهل قباء، قالوا إن نتبع الماء الحجارة، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف بذكر الحجارة، ضعيف بذكر الحجارة كما قال المؤلف وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. بدون ذكر الحجارة جاء في السنن أن هذه الآية نزلت في أهل قباء، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن كنا بجوار اليهود وأنهم يستنجون بالماء ونحن نستنجي بالماء، وهو في أبي داود وفي غيره من السنن، لكنه لم يسلم من ضعف، ففيه ابن أبي ميمونة وهو ضعيف وهو مجهول الحال، وفيه أيضا يوسف بن الحارث الثقفي الطائفي وأيضا ضعيف، لكن له شواهد أي بدون ذكر الحجارة، لهذا في رواه الغليل صححه لشواهده، وبعضهم قال إنه حسن ولا خلاف، لأن الألباني يعبر دائما رحمه الله بالصحة ويقصد الحسن لغيره، لا يكون دليلا على ما ذكره الفقهاء من الجمع بين الحجارة والمل، لأنهم يقولون المراتب ثلاثة، ومرة هذا معنى الأفضل أن تجمع بين الحجارة ثم الماء وثم المرتبة الثانية الماء ثم المرتبة الثالثة الحجارة، لكنه يبقى المعنى للمرتبة الأولى يبقى دليلها المعنى، لأن هذا أنقى، ولأن الإنسان لا يباشر النجاسة، لأن الإنسان لا يباشر النجاسة إذا أزالها بحجر ونحو ذلك ثم أتبعها الماء، فيبقى الحكم معقولا وصحيحا ومع ضعف هذا الحديث. سبحان الله، للإنسان إذا نشأ مهتم بالحديث فقد يسمع مثلا هذا الحديث إن نتبع الماء الحجارة، سمعته من أحد المشايخ وأنا صغير، وأظن أنه صحيح قبل أن يعرف الإنسان الصحة والضعف، يعني يمكن وأنا في الثانوية وقبل، فالصغر الإنسان أن يعرف الحديث وصحته وكونه حسن أو ضعيف هذا أمر مهم، والذي نوصي به الاهتمام بالحديث أن يهتم الإنسان بأقوال أهل العلم لكن يزنها بالحديث، ما وافقها قبله وما لم يوافقها فيرد مع الأدب والترحم والثناء على العلماء. والأمة اليوم بحاجة الحقيقة إلى أن يبعث فيهم حب السنة، تعظيم السنة، خاصة طالب العلم. يعني أنا أرى الحقيقة أن أعظم قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله وينفي عنه الرياء في العلم أن يهتم هل هذا القول فعلا هو الموافق للحديث ولا لا. إذا كان على هذا المنهج أظن والله أعلم أنه دخل في دائرة الإخلاص. نسأل الله جل وعلا لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.